يا جماعة حول على الواضحة واندبها خلها تطوى الجراهي دبدها أنت من رسل رياجلك كسبها من هذا الوضحة لمقيمة تنقيها خل نسل سلها بايب يلعبها تطرق بس بالها اللي تحليها من غلاها تستفزك غرايبها كان خالقها لذوقك مسويها الخشم وقفت بطي ما تخيبها شخر اللي وقفته نفتخر بيها